ثم انتقل المؤلف إلى تعريف الحسن فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن نوع من أو قسم من أقسام الحديث. يقول في تعريفه: المعروف طرقا، يعني المعروف بطرقه، بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي مثلا عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الكوفة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل مصر، وهذا عن أهل الحجاز وما أشبه ذلك. وغدت رجاله لا كالصحيح، يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال لا كالصحيح اشتهرت. إذن يختلف الحسن عن الصحيح في أن رجاله ليسوا كرجال الصحيح، ولكن ليسوا كرجال الصحيح في العدالة ولا في إيش؟ في الضبط. ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن كابن حجر رحمه الله، قالوا إن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن فرق واحد، بدل أن تقول في الصحيح تام الضبط قل في الحسن خفيف الضبط، خفيف الضبط، وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن. وعلى هذا فتعريف الحسن ما رواه عبد خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ ومن العلة القادحة. أعرفتم يا جماعة؟ طيب وش بقي؟ قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. الضعيف ما خلا عن رتبة الحسن، ومعلوم أنه إذا خلا عن رتبة الحسن فقد خلا عن رتبة الصح، وحينئذ نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، هذا الضعيف، يعني ما لم يكن صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. فلو رواه شخص عادل لكن ضبطه ضعيف، ما أخذ بالضبط بل ضعيف الضبط، يكون هذا الحديث ضعيف. بسند منقطع يكون أيضا ضعيفا وهلم جرا. ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث: الصحيح والحسن والضعيف، لكن الواقع أن الأقسام خمسة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف، خمس أقسام. الصحيح لذاته هو ما عرفناه أولا، الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، وسمي صحيحا لغيره لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق. فمثلا إذا جاءنا حديث له أربعة أسناد، كل سند من هذه الأسناد فيه راو خفيف الضبط، نقول الآن يصل إلى إيش؟ إلى درجة الصحة، ولكن هل هو صحيح لذاته؟ لا، صحيح لغيره، وإنما سميناه صحيحا لغيره لأنه ترقى إلى درجة الصحة بسبب كثرة الطرق. طيب الحسن لذاته سبق تعريفه، ما هو؟ ما رواه عدل خفيف الضبط لسند متصل وخلا من الشذوذ ومن العله القادحة. طيب هذا الحسن لذاته. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، هذا الحسن لغيره الضعيف إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فإنه يكون حسنا لغيره. لماذا كان حسنا؟ لأنه بتعدد الطرق قوي. ولماذا كان لغيره حسن لغيره؟ لأننا لو نظرنا إلى كل سند على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن بالاجتماع صار حسنا. الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن، لا صحيح لذاته ولا لغيره، ولا حسن لذاته ولا لغيره. طيب، هذه الأقسام هل هي مقبولة أو لا؟ نقول هي مقبولة ما عدا الضعيف، وهي حجة ما عدا الضعيف. مقبولة وحجة ما عدا الضعيف، الضعيف ليس بحجة ولا مقبول. طيب، نقل هذه الأقسام، يعني مثلا لو أن إنسان روى حديثا صحيحا، هل يجوز نقله وتحديث الناس به؟ نعم. حسنا لغيره، نعم، كل هذا يجوز أن تحدث الناس به لأنه مقبول ومعمول به. طيب، الضعيف لا يجوز التحديث به ولا نقله إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل ضعيفا بدون أن يبين ضعفه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لا تجوز رواية الضعيف إلا بشرط واحد، ما هو؟ بيان ضعف. تقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول وهو ضعيف. استثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فإنه لا تجوز رواية ولو كان فيه ترغيب وترهيب. والثاني أن يكون له أصل ثابت، مثل لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، حديث يرغب في صلاة الجماعة، حديث يرغب في قراءة القرآن لكنها ضعيفة، هذه لها أصل ولا لا؟ لها أصل، لأن بر الوالدين ثابت فضله، صلاة الجماعة كذلك، قراءة القرآن كذلك. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا صح عنه. فبعض العلماء أجاز رواية الضعيف بهذه الشروط الثلاث، أن يكون في الترغيب والترهيب، أو أربعة، أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون أصله ثابتا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أربعة شروط. ولكن الذي يظهر أنه لا تجوز رواية الضعيف إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت حديثا نعم اعتقدوه صحيحا واعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ما قيل في المحراب فصواب، هذه قاعدة مقررة عند العامة، ما قيل في المحراب فصواب. لو تأتي لهم بأكثر حديث على وجه الأرض صدقوا، ولهذا مشكلة العامة حتى فيما يظهر لو بين ضعف، لأن العام لا سيما في الترغيب والترهيب، العامي في الترغيب والترهيب على طول يمسك الشيء ويعرض عن كونك بينت أنه ضعيف أو غير ضعيف. والحمد لله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة ما يرني عن هذه الأحاديث، ما يرني عن هذه الأحاديث. الغريب أن بعض الوضاعين بعض الوضاعين اللي يكتبون على الرسول عليه الصلاة والسلام وضعوا أحاديث في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، أما نحن فقد كذبنا له. هاتوا كل شيء يجوز لكم هاتوه وانسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنك الآن نسبت للرسول ما لم نقله، وهذا هو الكذب عليه، هذا هو الكذب عليه. وفيما صح عنه من السنة غنى عما كذبت عليه. الخلاصة الآن أن أقسام الحديث كم؟ خمسة. ترد علينا؟ نعم نعم نعم أحسنت. هل كل هذه الأقسام مقبولة؟ الضعيف غير مقبول كذا؟ طيب هل يعمل بها؟ أين يعمل بها إلى الضعف لأن الضعيف غير مقبول. طيب إذا جاءنا حديث من طريقين عبيد الله، من طريقين كل طريق فيه كذاب، يكون حسنا لغيره؟ ما يكون حسنا لغيره، لأننا قلنا الحسن لغيره أن يكون متعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، مثل يكون الرواس كل واحد منهم سيء الحفظ، هذا إذا جاء من عدة طرق يقوى. أما إذا كان فيه وضعون كذابون فهذا مهما كان لا يمكن أن يقوى. طيب هل يجوز أن يروى الحديث ضعيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبين ضعفه بالترغيب والترهيب؟ تمام. نحن شروط تقول له زكي نعم سهل. طيب هذه شروط أربعة في الضعيف، ولكن رجحنا أنه أن الضعيف لا يجوز أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا في الترغيب ولا غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.